نعورة الدم صوت عنينا غنحيري Yeah. واشتري ورنا Oh. بده جابع يختفيك ينشاف المقالك احل الزوالك واختفي ليلك يا عيوني يا ما قلت البدر بده جابع يختفي ينشاف يا ما قالك احل الزوالك.